الإذاعة السودانية قبل الريت يكون بيناتنا قبل السنين وقبل الشوق يعرف الشوق وقبل الشوق يعرف الشوق نعيش الفرحة بين اثنين يملى حياتنا بهجة ونور نعانق في حنان قلبين معاك انا عشتها كله جميل كان عشتها كله جميل معاك كان عشتها كله جميل وكيف من بعده أرض البين أرض البين طويل طريقنا الباقي لسه طويل تحب خطوات وقلبي محال ولو نحن ابتدينا نقول محال في دروبه نلقى وصال ما بيدنا نحن مصير ولا بنقدر ندوم في حال يضينا الحب مهما يكون رضينا الحب مهما يكون فرح أحزان دموع أمال حرام ندي الحنان للناس ونحن البين نصبوا خصام ونتقابل ندي سرت وتخفي عيوننا ودو سلام نحن حقيقة ما بنقدر نغيب عن بعض لو في منام جفاك صدقني لو يحصل جفاك صدقني لو يحصل بشوفه بعيد وليلة وهام Thank you. شافي احنا البيننا ما شافي وللبينات نعرف اليوم وللبينات نعرف اليوم ولهتان من نعيش عذاب ونحن علينا يبلوم يبلوم